السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 27 في قراءة الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 336 و400 و1000، وهو كتاب الدرر السنية بالأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته إلى قول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في الصفحة الثالثة بعد 300، فصل قال الجهمي في ورقته. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال الجهمي في ورقته: وإذا أقرت لله مكانا معينا، فما معنى قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ وقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال: إنه قريب. وقال صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فإنه معكم. فإذا قلت هذه الآيات مؤولة وأقرت بالتأويل، فالآية الأولى أولى به، لأنها بلا تأويل تخالف الإجماع وتعارض الآيات والأحاديث. أما آيات الأخيرة فقد قيل في الأولى لأنها ليست من المتشابهات، لأن الاستواء معلوم والكيف مجهول. وما نفى الاستواء عن غير العرش هذا كلامه بحروفه نقلناه على ما فيه من التحريف واللحن ليعتبر الناظر ويعرف المؤمن المثبت حال هؤلاء الجهال الضلال الحيارى. فأما قوله: إذا أقرت لله مكانا معينا، فاعلم أن أهل السنة والجماعة ورثة وصي وأعلام الهدى لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، من غير زيادة ولا نقص، ينتهون حيث انتهى بهم تعظيما للموصوف وخشية وهيبة وإجلالا. وأما أهل البدع فيخوضون في ذلك ويصفونه بما لم يصف به نفسه، ويلحدون فيما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحاشون من الكلام في ذلك بالبدع التي لا تعرف. وقد ذم الله هذا الصنف في كتابه ووصفهم بالخوض بما لم يأتهم عنه ولا عن رسله، وذكر الله عن أصحاب النار أنهم قالوا لما قيل لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فوصفهم بالعتو عن طاعته وعدم الانقياد لعبادته بقوله: لم نكن من المصلين. ووصفهم بعدم الإحسان والمعروف بقوله: لم نكن نطعم المسكين. ووصفهم بالخوض في شأن دينهم وما جاءت به رسلهم وعدم وقوفهم مع ما أمروا به وتعديهم إلى ما يرونه ويهونه بقوله: وكنا نخوض مع الخائضين. وهذا حال أهل البدع والضلالات الذين يؤسسوا دينهم على ما جاءت به الرسل. إذا عرف ذلك فلفظ المكان لم يرد لا نفيا ولا إثباتا، وقد يراد به معنى صحيحا كالعلو والاستواء والظهور، وقد يراد به غير ذلك من الأماكن المحصورة. فالواجب ترك المشتبه والوقوف مع نصوص الكتاب والسنة. فيقال لهذا الجهمي: نحن لا نقر لله من الصفات إلا ما نطق به الكتاب العزيز وصحت به السنة النبوية، ولا يلزم من أثبت ذلك شيء من البدعيات والأوضاع المختلقة. وأما قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله، فسياق الآية الكريمة يدل على أنها في شأن القبلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قبل تحويل القبلة فأصابه. هذه الجملة المتقدمة هي في القول في المكان لله، وهي الفائدة 82 بعد 300 في الصفحة 4 بعد 300 والخامسة بعد 300. القول في المكان لله، ويتلخص في قوله رحمه الله: فلفظ المكان لم يرد لا نفيا ولا إثباتا، فلا يمكن إطلاق القول بنفيه أو إطلاق القول بإثباته مع هجر التعبير به على ما تقدم. ثم بين رحمه الله أنه يحتمل معنيين، أحدهما هو المذكور في قوله، وقد يراد به معنى صحيحا كالعلو والاستواء والظهور، والآخر المذكور في قوله وقد يراد به غير ذلك من الأماكن المحصورة. ثم بين الواجب فقال فالواجب ترك المتشابه المشتبه والوقوف مع نصوص الكتاب والسنة. وفيه أيضا من الفوائد مشابهة أهل البدع، مشابهة أهل البدع للكفار، مشابهة أهل البدع للكفار في صفاتهم المذكورة في آخر سورة المدثر، مشابهة أهل البدع للكفار في صفاتهم المذكورة في آخر سورة المدثر، وهذه في الصفحة 400 و300 و500 في قوله رحمه الله وأما أهل البدع فيخوضون في ذلك، ثم ذكر هذا عن أهل النار، ثم قال وهذا حال أهل البدع والضلالات. ومن دقائق الأبحاث بيان ما بين البدعة والشرك من اتصال، بيان ما بين الشرك والبدعة من اتصال في أحكامها وأحوالها وصفات أهلها، ولا أعلم أحدا أفرده في تصنيف مع شهرة قول الأدباء البدعة شرك الإشراك، وأن مآل كثير من المبتدعة هو الرغبة عن الإسلام إلى الكفر. ذكر هذا إمام الدعوة في مفيد المستفيد، فهو بحث شديد النفع في تحقيق خطر البدع بما بينها وبين الشرك من الاتصال في الأسباب والأحوال والأحكام والجزاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما قوله فإنما تولوا فثم وجه الله. هذا بحث جديد، وتقسيم الجمل هنا في هذه النشرة كليل عليل، ولا ينبغي أن تجعل في أول الكلام. نعم. وأما أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما قوله فإنما تولوا فثم وجه الله، فسياق الآية الكريمة يدل على أنها في شأن القبلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قبل تحويل القبلة، فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة، وصلوا وتحرروا القبلة، فلما ذهب الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا، فأما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما نزلت في المسافر يصلي التطوع حيثما توجهت به راحلته. وقال عكرمة نزلت في تحرير القبلة. وقال أبو العالية عيرت اليهود المؤمنين لما صرفت القبلة فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد والحسن رحمهما الله نزلت في الداعي يستقبل أي جهة كان، لأنهم قالوا لما نزلت ادعوني أستجب لكم أين يدعوه. قال الكلبي فثم وجه الله، فثم الله يعلم ويرى، والوجه صلة، كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا هو. وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان فثم قبلة الله، والوجه والوجهة والجهة القبلة. وقوله إن الله واسع عليم ختم هذه الآية ختم هذه الآية بهذين الاسمين الشريفين يشعر بما قاله الكلبي من أنه يعلم ويرى، ومن كان له أدنى شعور بعظمة الله وجلاله عرف صغر المخلوقات بأجمعها في جنب ما له تعالى من الصفات المقدسة، ولم يختلط في قلبه ريب ولا شك في الإيمان بهذه النصوص كلها، وعرف الجمع بينها وبين ما تقدم. فسبحان من جلت صفاته وعظمت أن يحاط بشيء منها. قوله ولم يختلط في قلبه ريب أي لم يتردد ويضطرب، لم يتردد ويضطرب، فالاختلاج الاضطراب، فالاختلاج الاضطراب. وفي هذه الجملة بيان معنى وجه الله بيان معنى وجه الله في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، بيان معنى وجه الله في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، الصفحة 535 وتاليتها، الصفحة 535 وتاليتها. وذكر رحمه الله تعالى فيها أقوالا، فقيل إن معنى الوجه هنا القبلة، وقيل إن المراد بالوجه هنا هو الله سبحانه وتعالى يعلم ويرى، كما قال الكلبي فثم وجه الله فثم الله يعلم ويرى، كما قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. قال والوجه صلة، صلة أي تتميم للكلام بتأكيد معناه، تتميم للكلام بتأكيد معناه عدولا عن قول غيره زيادة، عدولا عن قول غيره زيادة، فإطلاق استعمال الزيادة في القرآن ممنوع. ذكره الزركشي في البرهان وابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب في آخرين، فلا يقال في القرآن شيء زائد. فمثلا قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، يقال ما صلة، فبرحمة من الله تأكيدا للمذكور فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قال ختم هذه الآية بهذين الاسمين الشريفين يشعر بما قاله الكلبي، هذا فيه بحث نافع، وهو أثر الأسماء التي ختمت بها الآيات في بيان معانيها، أثر الأسماء الإلهية التي ختمت بها الآيات في بيان معانيها. وقد قدمت رسالة في جامعة بغداد فيما أظن في بيان دلالة الاقتران بين الأسماء الإلهية في القرآن الكريم، وكذلك كتب بحث في إحدى المجلات المحكمة للدكتور عبد الله بن علي العبيد عن ختم الآيات بالأسماء الحسنى، فهو بحث نافع جدا، وأكمل منه نفعا مواقع الأسماء الإلهية في الآيات القرآنية، مواقع الأسماء الإلهية في الآيات القرآنية، فإنه يحتوي هذا وزيادة، فيدخل فيه موقع كل اسم. فمثلا إذا تأملت موقع الاسم الأحسن الله وجدت اختصاص الحمد بذكره، فكل ما في القرآن من الحمد هو الحمد لله، وليس فيه الحمد للرحمن أو الحمد للرحيم. ومن ما يندرج في هذا مجيء الاسم الإلهي مفردا، وهذا كثير في القرآن، ومجيئه على صورة اسمين، وهذا كثير أيضا، كقوله تعالى إن الله واسع عليم، واسع عليم، ومجيئه ثلاثيا ومجيئه رباعيا، وأكثر ما جاء فيه هو خاتمة سورة الحشر، وهو بحث في فهم القرآن والأسماء الحسنى نافع جدا. وتوجد أبحاث متفرقة تلم ببعض مقاصده، لكن النظر في ذلك كله وأثره في المعاني القرآنية لا أعلم أحدا اعتنى به، مع أنه من أعظم موارد علم أكبر، وهو علم التصريف القرآني. وعلم التصريف القرآني المراد به نظام القرآن في ألفاظه إفرادا وتركيبا، وهو علم ذكره الله في 4 آيات أو 5 آيات، ولا أعلم أحدا أفرده، وإنما يستفاد في أشياء ذكرها جماعة ممن صنفوا في متشابه القرآن، فهي تفيد في ذلك، لكنها لا تفي بالغرض الأعظم وهو تصريف القرآن، أي وجوه مناح الكلام في القرآن الكريم. فمثلا من تصريف القرآن الحروف المقطعة فيه، وتلك الحروف المقطعة ما جاءت إلا في أول السور، فلم تأتي في أوساطها ولم تأتي في آخرها، فكونها وقعت كذلك له مورد في العلم يتعلق بتصريف القرآن الكريم. وعلى هذا فقس، وهو علم نافع جدا من أعظم طرق فهم القرآن الكريم، لكن لا أعلم أحدا صنف فيه. وفيه أشياء متفرقة في كلام المفسرين، من وعاها ثم جرى عليها في القرآن كله، أمكنه أن يضع كتابا لم يسبق إليه في هذا العلم مع مزيد نفعه له وللمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا القرب لا ينافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه. وفي الحديث: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولا يعرف هذا من ضاق نطاقه عن الإيمان بما جاءت به الرسل، وإنما يعرفه رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ومن أسمائه العلي الأعلى، ومن أسمائه القريب المجيب، ومن أسمائه الظاهر والباطن. وكذلك قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقد حرف هذا السائل هذه الآية وقال إنه قريب، وهذا قرب خاص بداعيه. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن حال السجود غاية في العبودية والخضوع، ولذلك صار له قرب خاص لا يشبهه سواه. وهذا مما يبين لك بطلان قول الجهمي: إنه بذاته في كل مكان. ولو كان الأمر كما قال الضال لم يكن للمصلي والداعي خصوصية بالقرب، ولكان المصلي وعابد الصنم سواء في القرب إليه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال علامة ابن القيم رحمه الله: المعية نوعان، عامة وهي معية العلم والإحاطة، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وخاصة وهي معية القرب، كقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: إن الله مع الصابرين، وقوله: وإن الله لمع المحسنين. فهذه معية قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ، وكلا المعيتين مصاحبة منه للعبد، لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة، وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. فمع في لغة العربي الصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، فمن ظن شيئا من هذا فمن سوء فهمه أوتيه. وأما القرب فلم يقع في القرآن إلا خاصا، وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. فالأول كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا نزل جوابا للصحابة رضي الله عنهم وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، فهذا قربه من أهل طاعته. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: يا أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة رب لخلقه واستوائه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض. تعالى الله علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. والعبد في الشاهد يجد روحه قريبة جدا من محبوب بينه وبينه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ويجده أقرب إليه من جليسه، كما قيل: مفاوز يعني إيش؟ جمع مفازة، وهي إيش؟ وهي ما بعد من فلات ونحوها، سموها العرب مفازة تفاؤلا بأن ينجو منها فيقطعها بالفوز. والمطي يعني الإبل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما قيل: ألا رب من يدنو ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب. وأهل السنة أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثته وأحباؤه، الذي هو عندهم أولى بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها، يجدون نفوسهم أقرب إليهم في الأقطار النائية عنه من جيران حجرته في المدينة، والمحبون المشتاقون للكعبة البيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حولها، هذا مع عدم تعدي القرب منها. فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاء وهو مستوى على عرشه؟ وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى شبهة مبطل بعيد من الله خلا من محبته، خلي أحسن الله إليكم، خلي من محبته ومعرفته. والقصد أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى وكوب المحبة، وكلما ازداد حبا ازداد قربا. فالمحبة بين قربين: قرب قبلها وقرب بعدها، وبين معرفتين: معرفة قبلها حملت عليها ودعت إليها ودلت عليها، ومعرفة بعدها هي من نتائجها وآثارها. هذه الجملة فيها فوائد، منها وهي فائدة 85، رحمك الله، وهي الفائدة 85 و300: عدم التنافي بين القرب والعلو، عدم المنافاة وعدم المنافاة بين القرب والعلو، الصفحة 36 وتاليتها، عدم المنافاة بين القرب والعلو الإلهي، بين القرب والعلو الإلهي. وفي الصفحة التي تليها الفائدة 86 و300، صفحة 307 و308، أقسام المعية. وفي الصفحة نفسها منزلة القرب من المعية، منزلة القرب من المعية. ما هي منزلة القرب من المعية؟ أنه هو المعية الخاصة، أنه هو المعية الخاصة. لما قال: وخاصة وهي معية قرب، فالمعية دائرة واسعة، فيها معية العلم والإحاطة، وفيها معية النصر والتأييد. ومعية النصر والتأييد تسمى قربا، وهذا مثل منزلة المشيئة من الإرادة، فإن الإرادة تطلق على الإرادة الشرعية والكونية، والمشيئة تختص بالكونية، تختص بالكونية. فائدة التي تليها في الصفحة 88، وهي الفائدة 88 و300، في الصفحة 803، أقسام أو أنواع القرب، أنواع القرب الإلهي، أنواع القرب الإلهي. وذلك في قول ابن القيم: وهو نوعان، قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. هذه في الصفحة 308. أيضا في هذه الصفحة عدم المنافاة بين القرب والعلو الإلهي، لأنه قال: وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة الرب لخلقه واستواءه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه إلى آخره. فهذه تلحقونها في الفائدة التي تقدمت في الصفحة 36 و300، عدم المنافاة بين القرب والعلو الإلهي. وانظر أيضا 803، وانظر أيضا 308، وانظر 308 أيضا في رأس الصفحة 308 فيها معنى المعية في لغة العرب، أو معنى مع في لغة العرب، معنى مع في لغة العرب، وذلك في قوله فمع في لغة العرب للصحبة اللائقة لا تشعر بانزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة. في الفائدة 90 و300 في صفحة 309 بيت جميل، بيت جميل في محبة في محبة في كون محبة البعيد في كون محبة البعيد في كون محبة البعيد قد تكون أقوى، قد تكون أقوى من محبة القريب. بيت جميل في كون محبة البعيد قد تكون أقوى من محبة القريب، في قوله ألا رب من يدنو ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب. ثم في الصفحة 309 فائدة 91 و300 منزلة المحبة، منزلة المحبة من القرب والمعرفة، منزلة المحبة من القرب والمعرفة، منزلة المحبة من القرب والمعرفة، وذلك في قوله والقصد أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة، وكلما ازداد حبا ازداد قربا. فالمحبة بين قربين، قرب قبلها وقرب بعدها، وبين معرفتين، معرفة قبلها حملت عليها ودعت إليها ودلت عليها، ومعرفة بعدها هي من نتائجها وآثارها. وفي الصفحة 308 فائدة أخرتها لأهميتها، وهي في قول ابن القيم وأما القرب فلم يقع في القرآن إلا خاصة، وأما القرب فلم يقع في القرآن إلا خاصة. فهذه الفائدة 92 و300 في الصفحة 308 كون القرب لا يكون إلا خاصا، كون القرب لا يكون إلا خاصا، كون القرب لا يكون إلا خاصا، يعني يتعلق بمن؟ بالمؤمنين فقط، بالمؤمنين فقط. هذا اختيار أبي العباس ابن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج بن رجب، وأكثرهم له بيانا ابن القيم بينه بغير كتاب. هذا الكلام المنقول عنه، وقال العلامة ابن القيم رحمه الله المعية نوعان إلى ما بعده، هذا في مدارج السالكين، هذا في مدارج السالكين. وله أيضا كلام في طريق الهجرتين، له كلام آخر في طريق الهجرتين، وله كلام ثالث في كتاب ثالث لا يحضرني الآن، لكن هو من أكثر من نهض ببيان أن القرب في القرآن لا يكون إلا خاصا بالمؤمنين. أما الآيات التي فيها ما يفهم منه القرب العام في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالصحيح أنه قرب الملائكة وليس قرب الله سبحانه وتعالى، بهذا فسرها السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله عمن يرى أن أحاديث الصفات تجرى على ظاهرها ويسكت ومعناه من غير اعتقاد حقيقة ويتستر بالتفويض إلى آخره، فأجاب اعلم أرشدك الله أنه لا بد من الإيمان بأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه قاهم فوق عباده، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، كما دلت على هذه الكتب السماوية والنصوص النبوية والقواطع العقلية، وأجمعت عليه الأمم التي تؤمن بوجود الله وبربوبيته العامة. ولكن لما خاض بعض الناس في علم الكلام وعُرِبت كتب اليونان وقدماء الفلاسفة الذين هم من أجهل خلق الله وأضلهم في النظريات والضروريات فضلا عن السمعيات مما جاءت به النبوات، حدث بسبب ذلك من الخوض والجدال في صفات الله ونعوت جلاله التي جاءت بها الكتب وأخبرت بها الرسل ما أوجب لكثير من الناس تعطيل وجود ذاته وربوبيته، كما جرى للاتحادية والحلولية في باب الكلام والمنطق دخلوا في هذا الكفر الشنيع والإفك الفظيع. ومنهم من عطل صفات كماله ونعوت جلاله التي وصف بها نفسه ووصفته بها رسله وتمدح بها وأثنى عليه بها صفوة خلقه وخلاصة بويته، حتى آل هذا القول والتعطيل بأهله إلى أن شبهوه بالعدم المحض فلم يصفوه إلا بصفات سلبية، ولم يثبتوا له من صفات كماله ونعوت جلاله ما هو عين الكمال والتعظيم والإيمان والإجلال. واختلف أهل هذا القسم اختلافا كثيرا في أصول المقالات وفروعها، فمنهم من طاد الباب في جميع الصفات ومنهم من أثبت بعضها، زعما منه أن العقل لا يثبت سواها ونفى ما عداها من الصفات كما هو المعروف، عمن ينتسب إلى الأشعري والكظامي. ثم هؤلاء قد يقولون في آيات الصفات وأحاديثها تجرى على ظاهرها يريدون أنها تتلى ولا يتعرض لإثبات ما دلت عليه من المعنى المراد والحقيقة المقصودة، بل يصرحون برد ذلك ونفيه. ومقصود السلف بقولهم أمرها كما جاءت وقول من قال تجرى على ظاهرها إثبات ما دلت عليه من الحقيقة وما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه ومجده وقيوميته وحده، كما ذكر الوليد بن مسلم عن مالك والليث وسفيان الثوري والأوزاعي أنهم قالوا أمرها كما جاءت بلا كيف، فقولهم أمرها كما جاءت والدعاء المعطلات الذين لا يرون ما دلت عليه وجاءت به من الحقيقة المقصودة والمعنى المراد، وقولهم بلا كيف والدعاء الممثلات الذين يعتقدون أن ظاهرها فيه تمثيل وتكييف، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومذهب السلف إثبات ما دلت عليه الآيات والأحاديث على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته وكبريائه ومجده. ومن قال تجرى على ظاهرها وأنكر المعنى المؤلف. هذه الجملة التي تقدمت في الصفحة 1300 وتاليتها جناية الكلام والمنطق، جناية الكلام والمنطق على أهله في باب الصفات، الصفحة 1300 وتاليتها جناية المنطق والكلام على أهله في باب الصفات. وكلامه في تفسير أمروها كما جاءت تقدم معنا في أي فائدة؟ الثاني هي جزما تقدمت معنا، لكن تقدمت معنا في الفائدة 99 و200 في الصفحة 88 بيان معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، الصفحة 99 و200 في الفائدة 99 و200 في صفحة 88 بيان معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. وانظر أيضا 311 311. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن قال تجرى على ظاهرها وأنكر المعنى المراد كمن يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إنه بمعنى استوى، وفي قوله لما خلقت بيدي إنه بمعنى القدرة، ومع ذلك يقول تجرى على ظاهرها، فهذا جاهل متناقض لم يفهم ما أريد من قولهم تجرى على ظاهرها، ولم يفهم أن الظاهر هو ما دلت عليه نصا أو ظاهرا في معناه المراد. ولا يكفي في الإيمان الإتيان بقول ظاهر يوافق ما كان عليه السلف وأهل العلم مع اعتقاد نقيضه في الباطن، بل هذا عين النفاق وهو من أفحش الكفر في نصوص الكتاب والسنة. وأهل السنة وأهل العلم والفتوى لا يكتفون بمجرد الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة في الصفات من غير اعتقاد لحقيقتها وما دلت عليه من المعنى، بل لا بد من الإيمان بذلك. وكذا الاستواء على العرش العلو والارتفاع وحديث الجارية نص في أن اعتقاد العلو والفوقية لا بد منه في الإيمان، وكما دلت عليه النصوص المتظاهرة من الكتاب والسنة كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقوله إليه يصعد الكلم الطيب وقوله تعود الملائكة والروح إليه وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وحديث الأوعال وحديث الرقية وحديث الاستسقاء وغير ذلك مما لا يكاد يحصى. قال أبو مطيع رحمه الله قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر من قال أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. قوله حديث الأوعال هو حديث من؟ حديث إيش؟ العباس بن عبد المطلب الذي أورده الشيخ محمد بن دعاه في آخر كتاب التوحيد بين كل سماء منثلية 500 عام. وحديث الرقية صالح إيش؟ ربنا الله الذي في السماء الحديث المذكور في الواسطية. وحديث الاستسقاء التنسي إيش؟ حديث عهد بربه. نعم ليس حديث الجمعة حديث أنس، لكن المقصود حديث أنس إنه حديث عهد بربه في خوض النبي صلى الله عليه وسلم بالماء لما كشف في كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض جسده لما نزل المطر. هذا يسمى ماذا؟ حديث ملقب، حديث ملقب. ومن أنواع علوم الحديث معرفة الأحاديث الملقبة، أنواع علوم الحديث معرفة الأحاديث الملقبة، وهذا ذكر أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث ثم هجره من بعده فلم يذكروه، ما ذكر ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث ولا من بعده، وقد ذكر أبو عبد الله بن الحاكم في المعرفة وذكر أحاديث ملقبة يجمع أهل الحديث طرقها. وللحافظ أبو الفضل بن حجر كتاب اسمه 40 المهذبة من الحديث الملقبة، كأنه في هذا المعنى، لكنه كتاب مفقود ولا أعرف أحدا جمع الأحاديث الملقبة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال أبو مطيع وأكمل من هذا وذاك أن يجمع الملقبات في القرآن والسنة، الآيات والسور لها ألقاب أيضا وردت من نصوص الشرع وكذلك الأحاديث. وبعد هذا هناك المسائل الملقبة في أنواع من العلوم كالنحو والفرائض وغيرها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال أبو مطيع قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر من قال أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق السماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال وهو كافر، لأنه أنكر أن يكون الله في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا يدل على أن من آمن بنفس اللفظ ونفى ما يدل عليه من العلو فهو كافر عنده وعند غيره من الأئمة لا يخالفه وغيره من الأئمة لا يخالفه. وقال مالك رحمه الله الله في السماء وعلمه في كل مكان. وقد بسط اللاذقي رحمه الله أقوال الأئمة من السلف ومن بعدهم على تكفير هذا الضرب من الناس. وقد حبس هشام عبد الله الرازي قاضي ويرجان في التجهم فأظهر التوبة فأحضر عنده فقال الحمد لله على التوبة. فقال هشام أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه فإنه لم يتب. وذكر الحاكم بإسناد صحيح عن محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله أنه قال من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي في مزبات لئلا يتأذى بنتنويحه أهل القبلة وأهل الذمة. وبهذا تعلم أن التفويض عند السلف إنما هو في العلم بالكيفية لا فيما دلت عليه النصوص من إثبات صفات الكمال كالعلو والارتفاع والفوقية، فإن هذا لا بد من اعتقاده والإيمان به. وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في قوله أو رحمن العرش استوى بذاته وقد أنكر عليه من لا علم له ولا اطلاع له على مذهب السلف والأئمة المقلدين رضي الله عنهم أجمعين. وخبط في هذا المقام بما لا طائل تحته من فضول الكلام الدال على فساد القصد وعدم وسوخ الأفهام، فنعوذ بالله من معرة الجهل والأوهام ويستجير به من مزلة الأقدام. الفائدة 94 من الصفحة 11. ف 300 إلى 13300. حكم قول تجري آيات وأحاديث الصفات على ظاهرها وأنكر المعنى المراد. حكم قول تجري آيات أو تجرى، يجوز هذا وهذا لكن تجرى أحسن، تجرى آيات وأحاديث الصفات على ظاهرها وأنكر المعنى المراد، وأنكر المعنى المراد. وهو مذهب التفويض، وهو مذهب التفويض. والفائدة التي تليها في الصفحة 13300 14300 بيان أن تفويض السلف هو في العلم بالكيفية، هو في العلم بالكيفية. بيان أن تفويض السلف هو في العلم بالكيفية، فهم يقرون المعاني لكن يفوضون علم الكيفيات إلى الله عز وجل. وهنا قال، وقال في الصفحة 14300 قال: قال ابن أبي زيد القيرواني في قوله الرحمن على الرحمن وعلى العرش استوى أي بذلك، وقد أنكر عليهم من لا علم له ولا اطلاع على مذهب السلف والأئمة المقلدين. هذه تلحق بالفائدة، بالفائدة التاسعة بعد 300 في صفحة 134 و135. في صفحة 134 و135 قلنا: تسمية جماعة ممن زاد قول بذاته. الفائدة التاسعة بعد 300 في الصفحة 34 و135 و100: تسمية جماعة ممن زاد قول بذاته عند ذكر فوقية الله على عرشه، نقلا عن كتاب العلو الذهبي. وانظر أيضا صفحة 138 وزيد 313. وانظر أيضا صفحة 138 وزيد 313. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أيضا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وأما السؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك، وقوله في حديث أبي موسى رضي الله عنه: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه وصوره من خلقه. وقول السائل: هل يفسر هذا النور أو لا؟ فالجواب أن النور يضاف إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف، ويضاف إليه إضافة المفعول إلى فاعله كما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته. وما في دعائه صلى الله عليه وسلم أخرجه من الطائف من الأول بلا ريب، فهو صفة ذاته، وكذلك تسمى تعالى وتقدس بهذا اسم الأنفس. وأما ما في حديث أبي موسى رضي الله عنه من ذكر السبحات المضافة إلى وجه الله تعالى، فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف على ما يأتي تفسيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، فقد ذكر السيوطي غيره في الحجب آثار عن السلف. قوله رحمه الله: فالجواب أن النور يضاف إلى الله، هذه فيها أقسام إضافة النور إلى الله، أقسام إضافة النور إلى الله في صفحة 314. قال: إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني أنها صفة الله سبحانه وتعالى. والآخر قال: ويضاف إليه إضافة المفعول إلى فاعله، يعني أنه فعل الله سبحانه وتعالى، فهو يكون صفة له سبحانه وتعالى ويكون فعلا له عز وجل، كما أشار إليه العلامة ابن القيم في نونيته. والنونية فيها أبحاث رائقة في هذا الباب لا توجد في غيرها، ولهذا عمد شيخ شيوخنا ابن سعدي إلى شرح توحيد المعرفة والإثبات من النونية لجلالة ما فيه واختصاصه عن كثير من الكتب. قال: وما في دعائه مخرجه من الطائف من الأول بلا ريب في قوله أعوذ بنور وجهك. قال: فهو صفة ذات، فالنور يكون صفة لذات. قال: وكذلك تسمى تعالى وتقدس بهذا الاسم الأنفس، يعني الله. وهذا أحد القولين لأهل العلم من أهل السنة، فإن أهل العلم مختلفون في اسم النور هل هو اسم لله أم لا؟ والراجح أن اسم النور ليس من أسماء الله، لكن اسمه نور السماوات والأرض. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، فسمى نفسه بنور السماوات والأرض، فيكون من الأسماء المضافة وليس من الأسماء المفردة. وهذا اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد ابن خزيمة، خلافا لابن تيمية وصاحبه ابن القيم. قال: وأما ما في حديث أبي موسى من ذكر السبحات المضافة إلى وجهه تعالى فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف على ما يأتي تفسيره. هذا الذي تقدم معنا، وذكرنا أنه هنا رجح أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، فقد ذكر السيوطي رحمه الله وغيره في الحجب آثارا عن السلف تدل على أن الله احتجب بحجب من نور مخلوقة له، وكلام صاحب الكافية الشافية يشير إليه لأنه عطفه بالذكر على ما تقدم من أوصاف الذات، والأصل في العطف أن يكون للمغايرة. وقال في الجيوش الإسلامية: والله سبحانه سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا، واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض الآية، وقد فسر بكونه منور السماوات والأرض، وهذا إنما هو فعل إلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، ومن اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى، فالنور يضاف إليه سبحانه. هذه الجملة فيها معنى حجابه النور، معنى حجابه النور، في الصفحة 15 و300، الفائدة 97 و300 معنى حجابه النور. وفي الفائدة التي تقدمت 314 396 في الصفحة 14 300 أقسام إضافة النور إلى الله، وانظر أيضا 315 لأنه سيتكلم عنها فيما اشتر، وانظر أيضا 315. وهنا في قوله وحجابه النور، قال: ذكر السيوطي آثارا عن السلف تدل على أن الله احتجب بحجب من نور مخلوقة له، وكلام صاحب الكافية الشافية يعني من ابن القيم يشير إليه لأنه عطفه بالذكر على ما تقدم من أوصاف الذات، والأصل في العطف أن يكون للمغايرة، فذاته سبحانه وتعالى نور، وهذه الحجب ليست من ذاته ولا من صفاته فهي مخلوقة. ففي هذه الحجب قولان: أحدهما أن حجابه النور الذي هو صفة له سبحانه وتعالى، والآخر أنها حجب مخلوقة. ثم قال في الجيوش الإسلامية: والله سبحانه سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا، أي في دعوته لا في ذاته، أي في دعوته لا في ذاته. هذا أحسن ما يحمل عليه كلام من وقع في كلامه كونه صلى الله عليه وسلم نورا، فهو نور في دعوته، وأما في ذاته فلا. والقائلون بأنه نور في ذاته استدلوا بقوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والصحيح أن النور الذي وقع مجيئه وإنزاله في القرآن هو القرآن الكريم وليس الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحمل هذه الآية على غيرها من آيات القرآن الكريم، ويكون العطف بين قوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أنه عطف للمغايرة بين الصفات لا للمغايرة بين الذوات. فالنور هو القرآن، الكتاب المبين هو القرآن، لكن غير بينهما بالعطف لاختلافهما في الصفات، وهذه من طرائق القرآن الكريم، يعطف بالمغايرة بين الصفات لا الحقائق والذوات. ومنه قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن عمل الصالحات من جملة الإيمان، لكن غير بينهما باعتبار أن أصل الإيمان تصديق باطن والعمل ظاهر، وهما جميعا يرجعان إلى حقيقة الإيمان. والأحاديث التي جاء فيها إطلاق النور على الذوات البشرية لا يثبت منها شيء، ومنها ما في صحيح مسلم واجعلني نورا واجعلني نورا، فإن هذه الرواية خطأ، والصواب ما في الصحيحين واجعل لي نورا واجعل لي نورا وليس واجعلني نورا، وإنما يسأل الله أن يجعل له نورا يهيئه له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالنور يضاف إليه سبحانه على أحد. قال وقد فسر بكونه منور السماوات والأرض، يعني جعل فيهما النور المخلوق، منور السماوات والأرض بما فيهما من النجوم والكواكب وغيره. قالوا هذا إنما هو فعل، يعني فيكون إضافة المفعول إلى فاعله. نعم. قال فالنور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة فعل إلى فاعله. فالأول كقوله: وأشرقت الأرض بنور ربها إذا جاء لفصل القضاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت. وفي الأثر الآخر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الظلمات أشرقت بنور وجهه، كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. وفي معجم الطبراني والسنة له وكتاب عثمان الدارمي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها إنه هادي أهل السماوات والأرض. وأما من فسرها بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه، والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. وفي صحيح مسلم وغيره من حيث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فذكرها. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. قال شيخ الإسلام: معناه كان ثم نور أو حال دون رؤيته نور وأنا أراه. قال: ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وذكر الكلام في رواية ثم قال: ويدل على صحته ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: حجابه النور. فهذا النور والله أعلم هو النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه: رأيت نورا. وأما السبحات فهي نور الذات المقدسة العلية، وهي النور الذي استعاذ به صلى الله عليه وسلم، وكلامه فيه إيماء إلى أنه تعالى احتجب بهذا النور المذكور، وهو الذي حجبه صلى الله عليه وسلم عن رؤية الباري تعالى وتقدس. وهذا النور الذي رآه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي ذر رضي الله عنه: رأيت نورا. وقد احتجب سبحانه وتعالى بحجب عن خلقه من نور ومن غيره، كما ذكر في آثار الموية عن السلفي جمع كثيرا من السيوطي في كتاب الهيئة السمية. فإذا فسرت السبحات بنور وجهه الكريم جازت الاستعاذة بها، لأنها وصف ذات. ويؤيد ما إليه أومى ابن القيم رحمه الله تعالى قول من الأثير: سبحات الله جل جلاله وعظمته، وهي في الأصل جمع سبحة، وقيل ضوء وجهه، وقيل سبحات وجهه محاسنه، وقيل معناه تنزيهه له أي سبحان وجهه، وقيل إن سبحات الوجه كلام معترض بين الفعل والمفعول، أي لو كشفها لأحرقت كل شيء أبصرت. قلت: يريد أن السبحات هي النور الذي احتجب به، ولذلك قال: وكشفها. قال: وأقرب من هذا أن المعنى لو انكشف من أنوار الله تعالى التي تحجب العباد شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور، كما خوى موسى صاعقا وتقطع الجبل دكا لما تجلى الله سبحانه وتعالى. ففي كلام ابن الأثير رحمه الله ما يدل على أن الحجاب نفس أنوار الذات، فتأمله. وذكر ابن الأثير غيره أن جبرائيل قال لله: دون العرش 70 حجابا، لو دنونا من أحدها لأحرقتنا سبحات وجهه. انتهى. ومقتضى ما قال القرطبي في حديث أبي موسى رضي الله عنه: حجابه النور أو النار، أن هذا حجاب منفصل عن أنوار الذات، لكنه يجري في هذه المباحث على طريق المتكلمين فيما جاء في هذا الباب من صفات الكمال ونعوت الجلال. هذه الجملة تقدم إلحاقها بالفائدة، أي فائدة تقدمت معنا ذكرنا فيها سبحات وجهه كم؟ 300 65 فائدة 365 في الصفحة 380 معنى السبحات، وكنا ننظر أيضا 317. وهنا رجح الشيخ عبد اللطيف أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، وذكر أنه يجوز أن تكون من إضافة المفعول إلى فاعله إذا كان المقصود بها حجابا منفصلا مخلوقا عن الله عز وجل، لكن الذي ذكره أولا أحسن. ثم ذكر الفائدة 98 و300 في الصفحة 18 و300 بيان طريقة القرطبي في معاني أحاديث الصفات في شرح مسلم، بيان طريقة القرطبي في معاني أحاديث الصفات في شرح مسلم، وذلك في قوله مقتضى ما قال القرطبي في حديث أبي موسى حجابه النور أو النار أن هذا حجاب منفصل عن أنوار الذات، يعني حجابا مخلوقا. قال لكنه يجري في هذه المباحث على طريق المتكلمين فيما جاء في هذا الباب من صفات الكمال ونعوت الجلال الذي هو تأويلها، ومعرفة مآخذ متكلم ما تعين على فهم كلامه لئلا يؤخذ كلامه ثم يجعل في غير مواقعه، وهذا مما غلط فيه بعض المتأخرين من أهل السنة، تجدهم ينقلون كلاما لبعض الأشاعرة مثلا في الكسب يفهم منه أهل السنة مطلق العمل وهم يريدون به معنى الكسب عنده، فإذا أردت نقل كلام متكلم فانظر مورد كلامه ومأخذه، فإنه قد يشترك المتكلمان في أمر لكن يريد كل واحد منهما معنى بحسب أصوله التي بنى عليها علمه. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل إن شاء الله تعالى القراءة في الكتاب بعد صلاة الفجر غدا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.